في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. فتى يهب اللجين المحض جودا ويدخر الحديد له عتادا ويلبس من جلود عداه سكتا ويرفع من رؤوسهم النضادا أبن الغزو مكتهلا وبدرا وعود أن يسود ولا يسادا جهول بالمناسك ليس يدري أغيا بات يفعل أم رشادا طموح السيف لا يخشى إلها ولا يرجو القيامة والمعادة ويغرق أهله لبن الصفايا ويمنح قوت مهجته الجوادة يذود سخاؤه الأذواد عنه ويحسن عن حرائبه الذيادة يرد بترسه النكباء عني ويجعل درعه تحتي مهادا فبت وإنما ألقى خيالا كمن يلقى الأسنة والصعادة وأطلس مخلق السربال يبغي نوافلنا صلاحا أو فسادا كأني إذ نبذت له عصاما وهبت له المطية والمزادا وبال الجسم كالذكر اليماني أفل به اليمانية الحدادا طرحت له الوضينة فخلت أني طرحت له الحشية والوسادة ولي نفس تحل بي الرواقي وتأبى أن تحل بي الوهادة تمد لتقبض القمرين كفا وتحمل كي تبث النجم زادا. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.